قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، أي الآيات المتضمنة لقصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولقد آتينا داود وسليمان علما. أفادت الآية الكريمة أن المعلم من علمه الله، المعلم علمه من الله سبحانه. وقد قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأفادت أن المعلم من علمه الله سبحانه. ولقد آتينا داود وسليمان علما. أما داود هو ابن من؟ لم تذكر نسبته في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، وإن تكلف بعض العلماء وذكروا له سلسلة النسب، لكن ليس شيء من هذا من المقطوع به. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. أما بداية أمر داود عليه السلام، قد كان جنديا من جند طالوت الذين جاوزوا النهر وصبروا عند اللقاء، ومكنه الله من قتل جالوت، فحينئذ آتاه الله الملك والحكمة، أي أنه أصبح ملكا بعد أن قتل جالوت. فهذا بداية ذكره. هو من الملأ من بني إسرائيل الذين آتوا من بعد موسى، لأن قصة طالوت فيها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فذكرت القصة. فداود إذن بعد موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان، وسليمان هو ابنه، علما. وقال الحمد لله، فحمد ربهما لإنعامه عليهما بإيتائه إياهما العلم. وهكذا كل منعم عليه أن يقدم شكرا لله وحمدا لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما، فماذا كان؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فيحمد ربنا على كل نعمه. قال: وورث سليمان داود. هذه الوراثة وراثة علم ونبوة، ليست وراثة مال، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وإذا تقرر هذا فالإشكال مندفع الذي يريده الشيعة. وكان ثم خلاف بين فاطمة عليه السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه، خلاف بينهما في ميراثها من أبيها رسول الله من فدك. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها من أبي بكر. فاطمة رضي الله عنها لها استدلالتها، ولم يبلغها الخبر أن النبي قال ما تركنا فهو صدقة. عندها من الأدلة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: فإن كانت واحدة فلها النصف. وعندها: وورث سليمان داود. وعندها قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب. كلها أدلة على أنها ترث. لكن أيضا أبو بكر ليس بمتبع للهوى رضي الله عنه، بل هو تابع لهدي رسولنا ولتوجيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. فاطمة لم يبلغها الخبر فاختلفا، فاعتزلته فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت. استغل الشيعة هذا الأمر وشنوا به على الصديق أبي بكر رضي الله عنه. وأدنى طوائف الشيعة وهم الزيود، إن سألتهم عن أبي بكر هم يتردون عليه، يتردون عنه، ولكن يغمزون، يقولون: لنا أم معصومة ماتت وهي له مخاصمة. إذا كانت معصومة وخاصمته وهي لا تخطئ، إذن هو المخطئ من وجهة نظرهم. فنقول: ما كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يتصدق بكل ماله لنصرة هذا الدين ويأكل ميراث فاطمة من رسول الله، حاشاه ثم حاشاه. وقد شهد لأبي بكر عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي قال: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وقد كان أبو بكر يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكني سمعت النبي يقول ذلك رضي الله عنه. قال تعالى: وارث سليمان داود، أي وراثة علم ونبوة. قال، أي سليمان عليه السلام، قال محدثا بنعم الله عليه. وهكذا المنعم عليه يحدث بنعم الله لا يكتمها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال سليمان: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، أي علمنا الله منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء مما ينتفع به أو مما يحتاج إليه، إن هذا لهو الفضل المبين، الفضل المظهر لإنعام الله الواسع علينا. هذا ولمسألة التحديث بنعم الله فقه. فإذا كان الذي أمامك سيحسدك على نعم الله عليك لا تحدثه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. أرد حديث في سنده ضعف: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. قال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ثم قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده، جمعت له جنوده. جنوده تتمثل في ماذا؟ من الجن والإنس والطير. فقد سأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سخرت له الريح وسخر له الجن. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي يصفون، يرد أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم، حيث يكونون صفوفا لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد. وفي هذا الباب، باب معنى كلمة يوزعون أي يصفون، ما ورد من الأثر لابد للناس من وزعة، أي يردون المخطئ ويضبطون الذي يتعالى. وفي هذا أثر مرسل، المرسل عبد الله بن كريز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر، لما رأى يوم بدر. فقيل: وما رأى إبليس يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتب صفوف الملائكة. في هذا قوله تعالى: قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الموكب سائر، جن وإنس وطير، يتقدمهم سليمان صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، تحذر بني جنسها، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي خشية أن يدمركم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. النملة نصحت بني جنسها، والأمريكان ليسوا كذلك، يتركون الشعوب تموت جوعا ويرمون بملايين الأطنان من القمح في البحار للحفاظ على سعر القمح. لكن النملة كانت ناصحة لبني جنسها، فقالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. علمتنا النملة درسا في التوحيد، أنها تعتقد أن سليمان قد لا يشعر، فلا بشر، ليس بإله، ليس بعلام للغيوب، قد يدوسكم وهو لا يشعر، وهو قد سخرت له الجن. قالت، قال سبحانه: فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم ضاحكا، لأن التبسم قد يكون تبسم المغضب، كما فعل الرسول مع كعب بن مالك، قال: فأقبلت إليه فتبسم تبسم المغضب. فهناك تبسم عن غضب، وتبسم عن أمر سار، وهناك تبسم من نوع آخر، تبسم المكر، كما يقول العامة في مصر: ضحكة صفراء، تبسم الماكر. فمنه: إذا رأيت الليث، إذا رأيت الليث إيه؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، إنما يستعد للانقضاض عليك. فالابتسام أنواع، ولذا قيل تبسم ضاحكا. العامة يقولون ضحك عجبة وضحك غلبة، أو كما يقولون، فتبسم ضاحكا من قولها، وهكذا هدي الأنبياء ليس كالقهقال التي يفعلها الذين لا يعلمون، فترى شخصا واخا ملتحيا ها ها فمه مفتوح بأقصى اتساع، لم يكن هذا هدي الرسول. إنما إذا ضحك فقد تبدو نواجذه ولا تكاد تبدو اللهوات منه، اللهوات الجلد التي في آخر الحلق المدلاة لا تكاد تبدو، إنما تبدو الأسنان. أما القهقهة هذه الزائدة فليست من أخلاق العقلاء والمحتشمين. فتبسم ضاحكا من قولها، وفي الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، سأل الله العون على الشكر لأنها استحدثت له نعمة. هذه النعمة هي إفهامه تكليم الطيور، لغة الطيور، فهذه النعمة استلزمت شكرا. وهكذا دوما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فطنون. سيأتي أن سليمان لما رأى العرش مستقرا عنده ما تعالى ولا تبختر ولا تكبر، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. هنا قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أعني أن أشكر نعمتك، ألهمني شكر نعمتك. فالشاكر إعانته على الشكر من الله. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أعني يا رب على العمل الصالح، وأدخلني، لم يقل بعملي، إنما أدخلني برحمتك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ضمن العباد الذين هم أهل الصلاح. هكذا قال سليمان، ونحن نقوله أيضا خاصة الذين بلغوا منا الأربعين يستحب لهم ذلك ويتأكد. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبعد الأربعين يبدأ الإنسان في مراحل الضعف والانهزام يوما بعد يوم، إلى أن يوافيه الأجل الذي قدره الله عليه. قال وتفقد الطير، هذه مسؤولية الراعي الرئيس الأمير، يتفقد الرعية، يتفقد أحوال الرعية، لا يجلس في القصور الشوامخ ويترك رعيته تضيع. أي راع كان رئيسا وزيرا مديرا قائما على عمل قيما على مدرسة، كل مسؤول أو كل راع مسؤول عن رعيته. ففي الحقيقة ليست تشريفا قدر ما هي تكليف، هي مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا الذين سعدوا بدخولهم المجالس التي أسماه مجالس الشعب مسؤوليتهم أمام الله أكبر من غيرهم، جلبوا لأنفسهم بلاء لأنها مسؤولية سيسألون عنها بين يدي الله. يفترض أنهم يتحرون مشاكل الناس ويرفعونها بما يرضي الله، لكن ساعدوا بالمنصب وأهملوا ما أوجبه الله عليهم. قال سبحانه في شأن سليمان: وتفقد الطير. وهكذا كان يتفقد الرعية عموما، فالجن يشتغلون أمامه يعملون، وهو مراقب لهم ومتكئ على العصا. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلم يكن كسولا ولا نائما، بل يقوم يتابع هذا ويتابع ذاك، ويتقن ملاحقة الرعايا ويتقن متابعتهم وينظر في احتياجاتهم. فتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ في الآية إشعار إلى أنه قد يكون موجودا ولكنه وإن سخرت له الجن لا يراه، يغيب عنه أمره، ففيه دلالة على بشرية سليمان أيضا. ما لي لا أرى الهدهد، قد يكون موجود لكن بصري لم يقف عليه، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال هذا بعد أن علم تغيبه، بعد أن علم تغيبه، فكأنه قيل له إنه قد غاب غير موجود، فأجيب على سؤاله، وهذا الجواب لم يظهر لأنه مفهوم من السياق. فقال: إذن لأعذبنه عذابا شديدا، أو قد يصل الأمر معه إلى الذبح، أو لأذبحن، أو ليأتيني بسلطان مبين، بحجة دالة على سبب التخلف، حجة واضحة مظهرة إظهارا حقيقيا لسبب التخلف. هنا من تنوع العقوبات: لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحن، أن العقوبة تكون على قدر الجرم، تكون على قدر الجريمة. أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، انتظر زمنا ليس بالطويل، جاء الهدهد، عتب: أين كنت؟ قال لسليمان عليه السلام، ونحن نتعلم من القصص القرآني: أحط بما لم تحط به. أنا عرفت أشياء أنت لا تعرفها، مع أنك نبي وسخرت لك الجن وسخرت لك الريح، لكن ثم أمور أنا أعرفها وأنت لا تعرفها. أحط بما لم تحط به، وقفت على أمور أنت لم تقف عليها، وجئتك من سبأ بلاد سبأ باليمن بنبأ يقين بخبر مؤكد لا شك فيه ولا ريب، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر مؤكد. ما الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم. استغرب الهدهد إذ قد أقاموا عليهم ونصبوا عليهم امرأة تقودهم، والنبي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، كل شيء يحتاج إليه الناس أوتيت منه. استفيد من ذلك أن كلمة كل لا تفيد الاستغراق التام، لأنها لم تؤت تسخير الريح ولم تؤت ما أوته الرجل، فكلمة كل قد لا تعني الاستحواذ الكامل في كل الأوقات. تدمر كل شيء بأمر ربها، لم تدمر هودا والذين معه. كان النبي يصوم شعبان كله، الكل أطلق والمراد به الأكثر. لحديث آخر: لم يصم النبي شهرا كاملا غير شعبان إلا رمضان. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. ما اسمها؟ لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنة تسميته. وإن قال جمهور المفسرين إن اسماء بلقيس، لكن عندنا أصل نتأدب به وهو الاحتشام في ذكر أسماء النساء، فأسماء النساء لم تكن تمتهن على عهد الرسول إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره، إلى ذكرها. أزواج النبي ذكرت أسماءهن لأنهن نقلت الحديث، نقلت السنة لنا، لكن إذا نظرت إلى كتاب الله تجد في الكتاب العزيز في شأن سارة وامرأته قائمة فضحكت، تجد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لم تذكر، لم يذكر اسمها. ترى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يذكر اسمها. فالغالب كان التحفظ على أسماء النساء وعدم ابتذال أسماء النساء في المجالس لما قد يحدث هذا من الفتنة والإهانة. فهناك حشمة في أسماء النساء، وليس البحث وراء التسميات التي لم يذكرها الله بضائر، والله أعلم، أقصد بضائر عدم البحث. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش المراد به سرير الملك، العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك للحكم. فهذا العرش في شأن ربنا جل وعلا. العرش أيضا قال الجمهور من العلماء مجلس الملك، سرير الملك، والكرسي موضع القدمين. إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وصف عرشها بأنه عظيم، وعرش الرحمن عظيم، رب العرش العظيم، لكن هذا عظيم بالنسبة إلى عروش البشر، أما عرش الله فليس كمثله عرش. قال مستطردا: وجدتها وقومها، هذا الذي استغربه الهدهد، يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله ويتركون السجود لله. وزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الأعمال وبين لهم أنها صحيحة. وهكذا الشيطان يزين لأتباعه الباطل والزور. هو الذي زين للهنود أن يقف أحدهم أمام البقرة ويتلتهم أطباق الفاكهة من أمامه، هو سعيد بأنها تأكل، يقول هذا ربنا. ويقف رئيسهم الكافر الهالك غاندي في المحافل الدولية بلا وجل ولا خجل ولا حياء، ويقول إن أمنا الرؤوم البقرة التي نعبدها ما زالت تعطينا وتعطينا، وأمنا التي ولدتنا أرضعتنا سنتين وتطلب منا الإحسان إليه إلى الأبد، لذا فإن سنستمر على عبادة إلهنا البقرة ونضحي من أجلها بكل غال ونفيس. ولا يستحي أن يذكر ذلك في المحافل الدولية. وهكذا زين الشيطان القوم من عبادة الفيلة. وآخرون في الهند الآن يعبدون الفأر، قل كيف ذلك يا أخي، كيف تعبد الفأر يا أخي، قل كيف، هو الذي أنقذ الأسد لما وقع الأسد في الشباك، جاء الفأر قطع الشباك فخرج الأسد أقوى من الأسد. هكذا والعياذ بالله يزين لكل أمة عملها. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: ما لأهل البدع مستمسكين ببدعهم يا سفيان؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى قالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. هل الشيطان الذي زين أم أن الله الذي زين؟ الأصل أن الله الذي زين، لقوله: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. لكن الشيطان سبب، فعلى هذا جمهور العلماء أن الذي زين هو الله، ولما خلق النار حفها بالشهوات وأما الحسن البصري رحمه الله فذهب أن الذي زين هو الشيطان، لكن الجمهور قالوا الشيطان زين بإذن الله، لم يكن له أن يزين إلا إذا أراد الله سبحانه. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي سبيل الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ قيل معناها ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، والأخرى على الاستنكار. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ شيء المخفي في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انتهت حجة الهدهد التي ذكرها هنا سجدة عند الجمهور. ولكن الهدهد في مقام المتهم متغيب، وقد يدلي المتغيب بأي حجة بأية حجة حتى ينقذ من العقوبة التي ستلحق به. وسليمان نبي أسوة وقدوة نتعلم منه، فقال سننظر، لم يقبل الخبر متسرعا ويقول إذا بعث الله، لكن سننظر أصدقت مع حسن البيان الذي ألقاه. فالبيان منه سحر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. فهنا سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فإذا أتاك المتهم بأية حجج افحصها وتريس وتأنى واستمع لحججه وانظر إلى الأقوال الأخرى المضادة. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذا بكتابي هذا، كتب رسالة إليها، إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. من الأدب الهدهد ألقى الرسالة لا يقف عند رأسها ويتقرأ، لا بل من الأدب أن يتنحى، أعطيتني رسالة كي أقرأها، تنحى عني، لا تقم على رأسي وأنا أقرأ، تنحى تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، ألقيها وتجنب قليلا وبعدها انتظر الرد الذي سيردون عليك به. هذا الذي يسمونه طائف من الناس يسمونه الحمام الزاجل. وكذلك هنالك طيور معلمة تعلمونهن مما علمكم الله سواء في الصيد أو في مسائل أخر. ذلك تجد الكلاب الآن مدربة على اكتشاف المخدرات، مدربة على اكتشاف العملة، مدربة على اكتشاف السلاح، مدربة على. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أدب إذا ذهبت لشخص برسالة أعطيه رسالة وأمهله يقرأ متأنيا. فعلى الهدهد وحصل إجمال في السياق في الكتاب العزيز، لم تذكر تفاصيل الرحلة، بل ذهب الهدهد وألقاها فقال سننظر، عفوا، قالت يا أيها الملأ تستشير قومها، وببركة الاستشارة أكرمت، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ماذا في الكتاب؟ إنه من سليمان بكل تواضع، لم يقل من الملك الذي سخرت له الريح والجن والإنس والطير، لم يقل ذلك، لم يقل من فخامة الملك ولا من جلالة الملك، ولا لم يفخم نفسه بهذه الألفاظ الضخمة التي لا نطيقها الآن ولا نكاد نتحملها، ألفاظ كبيرة، إنما بكل تواضع. هدي الأنبياء إنه من سليمان، من محمد عبد الله ورسوله، إنما سيادتك يا علي، كل كلمة وكلمة تجد فقرة، ما نعرف معاني هذه الكلمات الآن. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، إلى أن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كلام هي لم تسمع مثله قبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قالت هذه الملكة يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالرسائل تصدر ببسم الله الرحمن الرحيم، والاتفاقيات تصدر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. دائما تصدر البسملة، لا باسم الشعب ولا باسم الوطن ولا باسم الجمهورية، إنما باسم الله الرحمن الرحيم. رسالة موجزة، وهكذا الملوك رسائلهم موجزة مؤدية للغرض. ما المطلوب؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كذا قال سليمان عليه السلام في رسالته: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري. وأساس الشورى، قد قال تعالى للمسلمين أمرهم شورى بينهم: أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تستشيرهم، تطلب مشورتهم، لكن كانوا على ما يبدو على غباء، ومعتزين بقوتهم وفرحين بها. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. حضرتك بالنفس اللهجة المصرية، تأمرين بماذا؟ يعظمونها بمخاطبتها بصيغة الجمع. قالت مقولة حكيمة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قوله تعالى: وكذلك يفعلون، هل هو استطراد لمقولة الملكة، أم أن الله أقرها على ما قالته؟ فهنا وجهان لأهل العلم ذكرهما المفسرون عند تفسير قوله تعالى: وكذلك يفعلون. على أي حال، سواء كانت هي التي قالت وكذلك يفعلون، أو أن الله هو الذي قال ذلك تصديقا لها، فالمقولة ثابتة، لأن الله ما حكم قالتها إلا على سبيل إقرار لها في هذا الباب. فهذا دائما شأن الملوك: إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إلا من رحم الله وقليل ما هم، إلا من رحم الله وقليل ما هم. وابن المبارك يقول مقولة: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هكذا ينشد ابن المبارك أيام زمانه، كان يقول هذه المقولة ولها صدى كبير ولها واقع كبير: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، فإذا عرضت في ثنايا القصة لم يشر إليها، وهي أن الملك الذي يحكم البلاد أو الرئيس أو المسؤول عموما، ليس من المستحب له أن يكون في كل الأوقات عافيا عن الناس، يحصل فوضى أو تحصل فوضى بسبب ذلك، ولكن له أن يشتد إذا احتاج المقام إلى شد، ويلين إذا احتاج المقام إلى نت. مسؤول عن مسجد، مسؤول عن مصنع، مسؤول عن أي عمل كان. وقد قال ذو القرنين لما قال الله له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال سليمان عليه السلام: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فإذا كان المدير لمؤسسة مثلا أو مدرسة دوما عافيا عن المدرسين، دوما عافيا عن الطلبة، ستجد طالبا يهين الآخر، يضربه، يظلمه، ستجد المدرسا يتخلف، فلا بد من الصرامة والحزم لوضع الأمور في نصابها الصحيح. وكما قال علماؤنا: إن اللين في موطن يحتاج إلى شدة يعتبر ضعفا وخورا، وإن الشدة في موطن يحتاج إلى إلانة تعتبر طيشا وتهورا، والتوسط أن تضع الأمور مواضعها الصحيحة. إلانة إذا كان المقام يحتاج إلى رفق، شدة إذا كان المقام يحتاج إلى تجديد. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.